الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهل الأمر يقتضي الإجزاء؟ نعم أحسنت. وما معنى اقتضاء الأمر الإجزاء؟ سقوط العهد عن المكلف. نعم أحسنت، سقوط العهدة عن يعني المكلف وبقاء في ذمته، إذا امتثل المأمور بريئت ذمته. النهي المجرد عن القرائن، ما الذي يقتضيه؟ فساد، تحريم. نعم صحيح، يقتضي التحريم ويقتضي الفساد. وهل يقتضي الفور؟ نعم أحسنت. وهل يقتضي التكرار؟ نعم أحسنت. ما الدليل على اقتضاء النهي الفساد؟ حدث النبي صلى الله عليه وسلم عمل ليس عليه فهو رد. نعم أحسنت، ما نوي عنه ليس من أمرنا فكأنه مردود على فاعله. أحسنت. نعم تفضل شيخ عبد الله، نسمع بقية باب الأمر والنهي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. وعن المسلم رحمه الله ضد الأمر مطلقا، وإن تواردا فباعتبار يقترن، فالنهي عن شيء يخص أصله أو ما له جاور أو وصفا له، فالأمر الأول لن يجتمعا، إذ يستحيل فعل ولا تفعل معا، فتائب يخرج مما قد غصب، امتثل بفعله لما يجب، وعن إمام الحرمين إثمه، مستصحب حال الخروج حكمه، والأمر مع نهي عن المجاور، جمعه ما يمكن دون حاجر، مثل الصلاة في مكان مغتصب، أو وقت أن يمنع مما قد وجب، فيجعل الأمر به لأصله، ويقصر النهي على محله. فيجعل الأمر به لأصله، ويقصر النهي على محله، والنهي عن وصف به الخلف اجتري، ومالك ألحقه بالأول مثل الصيام مقتضى بالأمر، والنهي عن صيام يوم النحر، وكالطواف الأمر باتباعه مع نهي من أحدث عن إيقاعه، ويبطل الوصف لدى النعمان لا غير، إذ يعده كالثاني، وحال ما أبيح معنه يرد كحال مأمور به فيما قصد، كنهي حال الحيض عن طلاق أو سفر في حالة الإباق، وإن أتى بعد الوجوب الأكثر من قال بالتحريم ذاك يشعر، وللإباحة الأقل تالي، والوقف فيه لأبي المعالي. أحسنتم، بارك الله فيكم. فيكم بارك. قال رحمه الله: والنهي ضد الأمر. الأمر سواء أكان أمر وجوب أم أمر ندب، والنهي سواء أكان نهي تحريم أم نهي كراهة. العلاقة بينهما علاقة تضاد، والضدان لا يجتمعان وعليه، فلا يمكن أن يتوارد الأمر والنهي على محل واحد من جهة واحدة، فلا يمكن أن يكون شيء مأمورا به منهيا عنه من جهة واحدة. لذا فرع على ذلك الناظم فقال: وإن تواردا، يقول إذا ورد مظاهر اجتماع الأمر والنهي، أي أن يكون شيء الواحد مأمورا به منهيا عنه، فباعتبار يقترن، فإنه يكون اعتباريا، أي يكون ورود الأمر على المحل من جهة أخرى غير الجهة التي ورد منها النهي. ثم بيّن الناظم في البيت الذي بعده أقسام النهي عند اجتماعه مع الأمر، فقال: فالنهي عن شيء يخص أصله، أي يتعلق النهي بأصل الفعل، أو ما له جاور، أي يتعلق بشيء مجاور، أو وصفا له، أي يتعلق بوصفه اللازم. وسيفصل هذه الأقسام في الأبيات التي بعد هذا. قال: فالأمر والأول، أي والنهي الأول، وهو ما يتعلق بأصل الفعل، لن يجتمعا، لا يمكن اجتماعهما، إذ يستحيل فعل ولا تفعل معه، يقول لأنه يستحيل ورود الأمر والنهي على شيء واحد من جهة واحدة. ثم فرع على ما سبق من عدم توارد الأمر والنهي على محل واحد من جهة واحدة، فقال: فتائب يخرج مما قد غصب، يقول من غصب أرضا ثم تاب وأراد الخروج من الأرض المغصوبة وأداء الحق لصاحبه، ممتثل بفعله لما يجب، فإن شغله للمكان المغصوب حال خروجه، هذا الشغل للمكان الأصل أنه محرم، لكنه لا يكون عاصيا بذلك. لماذا؟ لأنه يريد أن يرد ما غصب لصاحبه، ولا يتم واجب رد الأرض المغصوبة لصاحبها إلا بذلك، فلا يعد عاصيا، فلم يجتمع الأمر والنهي في محل واحد، لأن جهة المعصية ملغاة. هذا معنى قوله: فتائب يخرج مما قد غصب ممتثل بفعله لما يجب. ثم قال: وعن إمام الحرمين إثمه مستصحب حال الخروج حكمه. يقول إن أبا المعالي الجويني يقول إن هذا الغاصب التائب آثم حال خروجه من الأرض المغصوبة، لأنه ما زال يشغل ملكا لغيره بدون إذنه، فهو من هذه الجهة عاص، ومن جهة توبته طائع. فهذه الصورة على مذهب الجويني مما اجتمع فيه الأمر والنهي، أما على مذهب الجمهور فليست مما اجتمع فيه الأمر والنهي، لأنه كما سبق جهة المعصية ملغاة. ثم انتقل إلى القسم الثاني من أقسام النهي، وهو النهي عن المجاور، فقال: والأمر مع نهي عن المجاور جمعه ما يمكن دون حاجر، أي دون مانع. يقول إن الأمر بالشيء يمكن أن يجتمع مع النهي عن مجاوره، لأن المحل الذي ورد عليه الأمر غير المحل الذي ورد عليه النهي. قال: مثل الصلاة في مكان مغتصب. أشهر مثال لهذه الحالة هو مثال الصلاة في الدار المغصوبة، لذلك بعضهم يسمي هذه الحالة التي هي انفكاك الجهة مسألة الصلاة في الدار المغصوبة. الصلاة من حيث هي قربة، وشغل المكان المحرم عليه حرام، لكن الجهة منفكة، فيصح وجود الصلاة دون الغصب، ويصح وجود الغصب دون الصلاة. فهل تصح الصلاة؟ الجواب نعم، تصح الصلاة، بمعنى أنه لا تطلب منه إعادتها، لكن لا أجر له فيها. وهذا قد يوجد من امتنع من أداء الزكاة، يأخذها الإمام قهرا، هل تجزئه؟ نعم تجزئه. هل له أجر؟ الجواب لا أجر له. قالوا: فكذلك من صلى في الدار المغصوبة، تجزئه لكن لا أجر له. وقيل: بل يؤجر على صلاته ويعاقب على معصيته، يؤجر على صلاته ويعاقب على معصيته. وامثلة انفكاك الجهة كثيرة، منها الصلاة في المواضع التي نهي عنها كالصلاة في المقبرة، ومنها الصلاة في ثوب حرير مثلا، هي مأمور بها من جهة كونها صلاة ومنهي عنها من جهة الحرير. ثم ذكر الناظم مثالا قد يكون فيه بحث، قال: أو وقت أن يمنع مما قد وجب، أي الصلاة في وقت المنع. والواقع أن الانفكاك في الجهة يتصور في الأمكنة، فيمكن أن توجد الصلاة خارج الدار المغصوبة، لكن الانفكاك في الجهة لا يتصور في الأزمنة. فمن صلى بعد صلاة العصر متنفلا تنفلا مطلقا فإن صلاته غير صحيحة ولا أجر له فيها. قال في المراقي: دخول ذي كراهة فيما أمر به بلا قيد وفصل قد حضر، فنفي صحة ونفي الأجر في وقت كره للصلاة تجري، فنفي صحة ونفي الأجر في وقت كره للصلاة يجري. ثم قال في مسألة الصلاة في الدار المغصوبة ونحوها من المسائل التي يتصور فيها انفكاك الجهة: فيجعل الأمر به لأصله ويقصر النهي على محله، فيكون مأمورا به باعتبار أصله، ومنهيا عنه باعتبار وصفه المجاور. فعليه تصح الصلاة أو لا تصح؟ تصح. نعم. أحسنت، عليه تصحيح الصلاة. ثم قال رحمه الله: والنهي عن وصف به الخلف اجتلي، يقال اجتلاه إذا نظر إليه. هذا القسم الثالث، وهو النهي عن شيء لوصفه اللازم له. هل يلحق بالأول وهو ما تعلق فيه النهي بأصل الفعل فيكون فاسدا، أو يلحق بالثاني وهو ما تعلق فيه النهي بشيء مجاور فيكون صحيحا؟ قال: ومالك ألحقه بالأول. يقول الإمام مالك رحمه الله: ألحقه بالنوع الأول فيكون فاسدا. وعليه جمهور العلماء، على ظاهر حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم مثل فقال: مثل الصيام مقتضى بالأمر، الصيام أمر به، والنهي عن صيام يوم النحر، صيام يوم النحر منهي عنه من جهة وصفه اللازم له، وهو الإعراض عن ضيافة الله تعالى لعباده. فألحقه مالك بالأول وهو ما نهي عنه لأصله فيكون فاسدا. فلو نذر أحد صيام يوم العيد لم ينعقد نذره، لأن النذر إنما يكون فيما هو قربه، وصيام يوم العيد منهي عنه ليس بقربه. ثم ذكر الناظر مثال آخر قال: وكالطواف الأمر باتباعه مع نهي من أحدث عن إيقائه. الطواف أمور به، ولي الطواف ببيت عتيق، وطواف المحدث منهي عنه لوصف الحدث، فيبطل عند الجمهور ولا يلزم نذره. ثم قال: ويبطل الوصف لدى النعماني لا غير، إذ يعده كالثاني. أبو حنيفة النعمان رحمه الله يبطل عنده الوصف فقط، لأنه يجعل هذا القسم الثالث وهو ما كان النهي يتعلق فيه بوصف اللازم كالقسم الثاني من النهي الذي فيه فكاك الجهة. فيقول: من نذر صيام يوم العيد فإنه يفطر ويقضيه، عند الجمهور كما سبق لا ينعقد نذره. عند أبي حنيفة رحمه الله ينعقد نذره لكنه لا يصوم يوم العيد لأنه منهي عن صيامه ويقضيه، فإن تجاسر وصامه عصى وأجزأه ذلك، أي تبرأ ذمته من القضاء مع الإثم من جهة الفعل المحرم. أما عند الجمهور فكما سبق لا ينعقد نذره أصلا. وفي الطواف عند الحنفية: من طاف محدثا صح طوافه. قال: وحال ما أبيح معنه يرد كحال مأمور به فيما قصد. يقول: إذا اجتمعت الإباحة مع النهي في شيء واحد باعتبارين، طبعا الشيء لا يكون مباحا منهيا عنه من جهة واحدة، لكن إذا وردت الإباحة في شيء مع النهي عنه فيقال فيه ما قيل في مسألة اجتماع الأمر والنهي، أي يمكن أن يتواردا باعتبارين. ثم مثل قال: كالنهي حال الحيض عن طلاق، الطلاق مباح في الأصل، وكونه حال حيض منهي عنه، فتترتب على الإباحة ثمرتها وهي لزوم الطلاق والاعتداد به، لأنها تحسب تطليقة كما عليه جماهير العلماء. ويترتب على النهي ثمرته، والثمرة هي الإثم ووجوب المراجعة، إذا كان الطلاق غير بائن فإنه يجب المراجعة. قال: أو سفر في حالة الإباق، السفر مباح في الأصل لكنه هنا سفر عبد آبق، فهل يترتب على سفره جواز الأخذ بالرخص من قصر الصلاة والفطر؟ على هذه القاعدة يترتب على الجواز أثره وهو الأخذ بالرخص، وعلى التحريم أثره وهو الإثم. والمشهور عند المالكية في مسألة سفر العبد الآبق أنه لا يجوز له الأخذ بالرخص، وهو مذهب الجمهور. ثم قال: وإن أتى بعد الوجوب الأكثر من قال بالتحريم ذاك يشعر، ويد إباحة الأقل تالي، والوقف فيه لأبي المعالي. هذه عكس مسألة الأمر بعد الحظر التي تقدمت. يقول: إذا ورد النهي بعد الوجوب، يعني ورد لا تفعل بعد فعل، قال الأكثر من قال بالتحريم ذاك يشعر، أكثر الأصوليين على حمله على الأصل في النهي وهو التحريم. فتقدم الوجوب لا يصلح أن يكون صارفا للنهي عن التحريم، وقد حكي الاتفاق عليه، وهو ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. هذا قوله: وإن أتى بعد الوجوب الأكثر من قال بالتحريم ذاك يشعر. ثم قال: وإن إباحة الأقل تالي، وإن إباحة الأقل تالي، تالي أي تابع أو قائل. القول الثاني القول بالإباحة قياسا على الأمر بعد الحظر عند من قال فيه بالإباحة، وهو القول الذي صدر به الناظم في تلك المسألة. هذا قول الثاني وهو الإباحة. قال: والوقف فيه لأبي المعالي. قال الجويني: بالتوقف لتردد الأدلة فيها، كما قال في مسألة الأمر بعد الحظر بالتوقف، قال هنا أيضا في عكسها وهي النهي بعد الوجوب بالتوقف، فلا يحكم عنده في النهي بعد الوجوب حكم إلا بدليل خاص. وقد سبق أن أكثر الأصوليين على حمله على الأصل في النهي، والأصل في النهي التحريم، وكونه بعد الوجوب لا يصلح قرينة صارفة للنهي عن التحريم. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا شيخنا، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.